مؤمناً بالله سر في طريق الله يا مؤمناً بالله سر وارتقي أنت التقي سر وارتقي أنت التقي لا تشركن بالله لا تشركن بالله كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان كن نجمة كن نجمة ضاءت بنور بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن في صلتك بالناس مع الله، يعني كن مع الناس كما أمرك الله أن تكون. الله سبحانه وتعالى وجه خطابا لكل الناس يقول عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى أب واحد وأم واحدة آدم وزوجه وجعلناكم شعوبا وقبائل ثم اختلفت أعراقنا وأجناسنا وانتماءاتنا واعتقاداتنا ولغاتنا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله يراقبكم، هل ستتقونه في بعض؟ هل ستؤدون الحقوق والواجبات فيما بينكم؟ هل ستحققون لتعارفوا كما أمر سبحانه؟ لتعارفوا يعني لتتعلموا من بعض، لتتعاملوا، لتعايشوا، لتعاونوا مع بعض لما فيه صالح البشرية. لتعارفوا وليس لتظالموا، لتقاتلوا، لتخادعوا، لتخدعوا بعضكم البعض، لتتسلطوا على بعض كما هو حاصل اليوم. كل جهة وكل فرد وكل أمة تريد أن تعيش وحدها وأن يموت من حولها، وكأن هذه الأرض لهم فحسب. حتى على الصعيد الفردي كل واحد: اللهم نفسي أنا ومن بعد الطوفان. من أهم القواعد التي وضعها الإسلام للإنسان قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب للناس ما تحب لنفسك. فلو طبقها كل إنسان توفرنا على البشرية الكثير الكثير من المعاناة والآلام. بل أين نحن من الرحمة التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لتعارفوا، هذه عمل بها المسلمون عند إقامة أول دولة في المدينة المنورة، وذلك من خلال وثيقة المدينة المنورة التي تجلت فيها مظاهر رحمة المسلم وسماحته وتعايشه مع غير المسلمين. فمن بين بنود هذه الوثيقة أن اليهود أمة مع المؤمنين، ما قال عنهم غير المؤمنين أو مبعدين، هم أمة لها اعتقاداتها ودينها لكنها مع المؤمنين لترسيخ معنى لتعارف فيما بينهم. فمجتمع المدينة المنورة كان فيه كثير من اليهود أيضا من البنود، وأن لليهود النصرة بينهم وبين المؤمنين وغيرها من البنود، وهذا كله كان قبل أن ينقضوا العهد ويخونوه. لكن بشكل عام ضمن النبي عليه الصلاة والسلام لغير المسلم الأمان والطمأنينة عندما قال عليه الصلاة والسلام: من آذى ذميا فقد آذاني. في السنة الشريفة غيرها كثير، وحتى في القرآن الكريم وفي تاريخ الأمة الكثير الكثير من مواطن حفظ حقوق غير المسلم، منها قوله تعالى أيضا من الآيات: ولا تجادلوا أهل الكتاب اليهود والنصارى إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. صحيح كان في الآية استثناء إلا الذين ظلموا منهم، فهؤلاء لهم حساب آخر، لكن بشكل عام كانت دعوة الإسلام صريحة تجسد معاني الحوار الهادف والتساكن المؤدي إلى التعارف والتعايش وحفظ حقوق غير المسلم. فما بالكم بحال المسلم مع المسلم؟ ففي خلافة أبي بكر كان عمر بن الخطاب قاضيا في المدينة المنورة، لكنه بقي مدة طويلة ولم تأتيه ولو خصومة واحدة بين اثنين يحكم بينهما. ما هذا؟ اختفى الناس؟ أين المشاكل والخلافات؟ فذهب إلى أبي بكر الخليفة وطلب منه أن يعفيه من القضاء. فقال له أبو بكر: أم من مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ نحن تعبان في القضاء يا عمر. الله عليكم، تأملوا ما سيقول عمر الآن، ولنسأل أنفسنا أين نحن. قال عمر: لا يا خليفة رسول الله، ولكن ليس بي حاجة، يعني ما لي لزوم عند قوم مؤمنين عرف كل منهم ما له من حق، فلم يطلب أكثر منه. لا جشع فيعتدون، ولا أنانية فيتسلطون، وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه. حقوق الوالدين، الأزواج، الأولاد، الأرحام، الورثة، الجيران، الشركاء، كل يأخذ حقه. العمال حقوق محفوظة، كل حفظ حق الآخر. اسمعوا وتأملوا. يكمل عمر: أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، إذا غاب أحدهم تفقدوه، وإذا مرض سألوا عنه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، وإذا أصيب واسوه. دينهم النصيحة، وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيما يختصمون؟ صدق عمر، ففيما يختصمون؟ بل نحن والله المختصمون. أين كنا وأين أصبحنا؟ إن المتأمل لحال المسلمين اليوم يرى العجب العجاب. إذا ما قرناها بالوصف الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فطالما هناك عضو يتألم تعبان يعاني، فالجسد كله في حالة استنفار، والكل معه يعاني. سلفنا الصالح عاشوا هذه المعاني العظيمة، والقصص أكثر من أن تعد. خذوا هذه على سبيل المثال: يروى أن جيش من المسلمين خرج للغزو، وكان بينهم وبين العدو نهر جارف، فلما اقتحموا النهر ليصلوا إلى أعدائهم، صاح أحد المسلمين فجأة: وقع قعبي. وقع قعبي يعني كوبه، وقد كان ذكرى من أمه المتوفاة. وقع كوبي، فإذا بقائدهم يقول: ابحثوا لأخيكم عن كوبه. معقول؟ كان ممكن يقول له: نحن أمامنا عدو وحرب، وأنت تقول كوبي؟ ما هذه التفاهة؟ لكنهم لم يفعلوا، لأنهم كانوا مسلمين بحق، كانوا مع الله بحق، والأمر عندهم أبسط من هذا. نزلوا عن أحصنتهم وغاصوا جميعا في جوف النهر ليبحثوا عن كوب أخيهم، والعدو يراقبهم من بعيد بتعجب ولا يدري ما القصة. فظنوا أن المسلمين يعدون لنكيدة حربية بقدعة ما في النهر، فخافوا، وأرسل قائد جيش العدو جاسوسا على المسلمين ليرى ما بهم. فعاد الجاسوس إلى قائده بالخبر وقال: لن تصدق ما رأيت. قال: وماذا رأيت؟ قال: إن واحدا منهم سقط كوبه في الماء، فنزلوا ليبحثوا عنه جميعا. سكت القائد وقد دب الرعب في قلب الجند وقلبه، ثم قال: كان هذا حالهم في كوب صاحبهم، فكيف لو قتلنا أحدهم؟ ماذا سيفعل بنا؟ نصالحهم ونسلم لهم على ما يريدون. وفعلا صالحوهم، وانتصر المؤمنون ببركة حبهم لبعضهم البعض واهتمامهم الصادق ببعض. يا الله، كوب لجندي مسلم ضاع، فنزل جيش المسلمين إخوانه جميعا ليبحثوا عنه. واليوم ضاعت الحقوق، ضاعت الكرامة، ضاع العرض، ضاعت الأرض، ولا أحد يبالي. بذلك ولا زمن الانتصارات، فما عاد للأعداء ما يخافون منه بعد أن اختلفنا وتفرقنا بل وتقاتلنا. فإن نحن مما أمر به الله، لم تعد أخلاقنا ومعاملاتنا وصلاتنا ببعض مع الله، إن التواد وإن التراحم. اسمعوا هذه القصة: في ليلة شاتية باردة دخل علي بن أبي طالب على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وعمر في ذلك الوقت خليفة المسلمين، فرآه علي يجلس ولا يلبس عليه إلا ما يواري عورته، فتعجب لحاله. تبرد يا أمير المؤمنين، لما فعلت هذا؟ فقال عمر: لما لم أجد ما أعين به الرعية كي تكفأ، كان في أيامها فقر شديد في الدولة، لما لم أجد ما أعين به الرعية كي تكفأ أردت أن أشاركهم معاناتهم. واليوم كيف يشارك كل منا الآخر في معاناته؟ الناس مش حاسين ببعض، حتى أهل البيت الواحد كل في عالمه وهمومه وآلامه. أين هم من مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم؟ بل في كثير من البيوت الحال مثلهم في قسوتهم وتظالمهم. والجيران أين التعاطف؟ وهذا من لم تقبل المستشفى إدخاله قبل أن يدفع المبلغ المرقوم على الحساب، أين الإنسانية؟ أين التعاطف؟ وآخر لا يملك ثمن الدواء، الموت ينتظره. قد يقول بعض الناس: عمره خالص. نعم، لكنك قصرت وكنت سببا في موته. يا كم بعدنا عن بعض، أين من قال في ماضي الزمان: أنت أخي وأنا أخوك، دمك دمي وعرضك عرضي ومالك مالي ومالي مالك، وفرحك فرحي وحزنك يؤلمني. بل من ألطف ما قرأت قول أبو سليمان الداراني، يقول: إني لأضع اللقمة في فم أخ من إخواني، أي أخ مسلم، في فم أخ من إخواني فأجد طعمها في حلقي. بهذه الدرجة كانوا حقا كالجسد الواحد. طيب، إن كنا نبخل على إخواننا بالخير فكيف نبخل على أنفسنا به؟ نضيع على أنفسنا خيرا عظيما نحن في أمس الحاجة إليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. سبحان الله، أين نحن من السلف الصالح، إخواننا الذين سبقونا بالإيمان؟ في إحدى المواقع الحربية أصيب رجل مسلم بسيف فخر سريعا، فإذا أخ له بجواره يصيح: آه سبقتني يا أخي إلى الجنة. هذا يضرب وذاك يصيح، وكأن الضرب نزلت به هو، كأنهما حقيقة واحدة، كل واحد منهما يعيش ألم أخيه. بالله عليكم، أين نحن من قوله صلى الله عليه وسلم: تداعى له الجسد بالسهر والحمى؟ بل ومن قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، أي يدعم بعضه بعضا، يعين بعضه بعضا. لسان حاله: أنت أخي وأنا أخوك، إن ضعفت سددت على يديك مؤيدا، وتعاون على البر والتقوى، وإن أخطأت سددت على يديك محذرا ومنبها، الدين النصيحة، وإن وقعت سددت على يديك موقظا، انصر أخاك، وإن أصبت سددت على يديك مصبرا ومثبتا، وتواصوا بالصبر. أين يشد بعضه بعضا؟ في البيت الواحد، في الأسرة الواحدة، في المبنى الواحد، في الحي الواحد، في الجامعة، في البلد الواحد، في الأمة الإسلامية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يشد بعضه بعضا، لكن اليوم الحاصل تخلى بعضه عن بعض. بالله عليكم، كم أم انكسر قلبها لأنها تشتاق إلى صحبة ابنتها أو ابنها، ورده عليها ببساطة: مشغول، هلأ وقت العواطف. كم وكم سمعتها من أمهات تسكين بقلوب منفطرة ودموع منهمرة. فأين قوله تعالى عن الوالدين: وصاحبهما في الدنيا معروفة؟ بل وأمره تعالى للأزواج: وعاشرهن بالمعروف. أين منه ضرب الزوجات؟ كم وكم تشكو النساء، مع أنها وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. أين بين الأزواج اليوم قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة؟ قال تعالى لتسكنوا إليها، لكن حال كثيرين اليوم لتستوحش منها. للأسف وجعل بينكم مودة ورحمة، فكانت للأسف مبغضة وظلمة. وقال الحق تبارك وتعالى في الحديث القدسي: الرحم مني من وصلها وصلته، فيا لأرحام تقطع لأجل دنيا ثانية. والجيران، قال النبي عليه الصلاة والسلام متأثرا: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وبعد، فكم من الجيران حالهم: صباح الخير يا جاري، أنت في حالك وأنا في حالي. فأي تواد وتراحم وتعاطف هذا؟ تجارة السلاح، تجارة المخدرات، برامج منظمة لتحريك الغرائز والشهوات للانحدار بالبشر إلى مستوى الحيوانات أعزكم الله. كانت هذه لقطات سريعة من حياتنا وبسيطة من صلاتنا ببعضنا البعض، فهل نحن فيها مع الله؟ بل والله بعدنا كل البعد فيها عن الله. وإن لله وإن إليه راجعون. فاصل بإذن الله ونواصل مع الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لازلنا نسأل: ما الذي أصابنا وكيف ضعفنا بين الأمم؟ ببساطة لأننا لم نجعل صلتنا ببعض مع الله. وقد حذرنا تعالى قوله عز من قائل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني لا تختلفوا مع بعض فتنهزموا وتضعف قوتكم ويضيع عزكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. لكن مع الأسف تنازعنا وخالفنا أمر الله تعالى، فأين نحن من قوله تعالى: واعتصموا واعتصموا بحبل الله جميعا، أي كونوا فيما بينكم مع الله، عاملوا بعض كما أوصى الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم يقول تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الخوس والخزرج قبيلتان في المدينة المنورة كانوا أعداء قبل دخولهم الإسلام، وبينهم سنوات طويلة من الدماء، فلما دخلوا الإسلام استمعوا وتحابوا. ونحن أصلا على الإسلام لكن متفرقين متباغضين، كيف؟ السر في أنهم كانوا مع الله، اتبعوا كل ما أوصى به الله من حقوق وواجبات بين المسلمين، واجتنبوا كل المفسدات. وهذا ما افتقدناه نحن اليوم، فترانا تفرقنا وتعادينا وتناحرنا وتقاتلنا وتذابحنا. دماء المسلمين تسفك هنا وهناك على أيدي مسلمين وغير مسلمين. نتابع نشرات الأخبار وما يحل بإخواننا، وفي كثير من الأحيان نكتفي بقولنا: مساكين، الله يعينهم ويفرج كربهم، لكن لا نفعل شيء. قد يقول البعض: وماذا بيدنا أن نفعل لإخواننا غير الدعاء أو إرسال بعض المعونات؟ بل بيدنا الكثير. هل أقول لكم أننا يجري على الأمة اليوم لكل منا دور فيه؟ نعم، الآن كل منا دون استثناء يسأل نفسه في هذه اللحظة: هل لي رحم قاطعها؟ أم جيران لا أحسن إليهم بل ربما أؤذيهم؟ اسأل نفسك: هل هناك إنسان اغتبته يوما أو سخرت منه يوما؟ أو زوجة تعذبها تضربها لا تحترمها؟ أو زوج تحتقرينه؟ أو والدين عققتهم؟ هل فكرت يوما بعدما سخرت من أحد الأشخاص أو أحرجته أو أهنته أو آذيته بكلمة أو نظرة أو موقف، أيا كان هذا الإنسان، هل فكرت بما قد فعل بعدما نسيت وتركته؟ هل حاولت أن تستشعر عمق الجرح الذي سببته له؟ نؤذي من حولنا ولا نفكر أو نهتم بوقع الكلام أو الفعل عليهم، وكأننا نسينا لحظات الألم عندما يؤذينا آخرون. لنكن واقعيين، كل منا لابد أن صدر منه شيء من هذا في حياته ومعاملاته. نحن نسيء لبعضنا البعض، نجرح بعضنا البعض، هذه وغيرها من صور مريرة وواقع أمر نعيشه ونعاني منه. وبعد، هل نقول ماذا بيدنا أن نفعل لمن يقتلون هنا وهناك؟ أعتقد أن الصورة أصبحت واضحة كل الوضوح، فوالله لو لم نتجرأ على بعض لما تجرأ علينا العدو، لو لم نستبح أعراض بعض لما استبحنا دماء بعض، سخرية واستغاثة ونميمة واحتقار وظلم، لو لم نقتل مشاعر الود فيما بيننا لما قتلنا الأجساد، لو لم نسلب الأموال بالغش والخديعة لما سلبنا الأرواح. هل علمتم الآن إلى أي درجة كل منا يشارك فيما يحصل؟ نعم، إنما نفعله في الساحات الاجتماعية ينعكس على الساحات الدموية، والإسلام من حيث الحكم بالحرمة سواء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ماله أكل أموال اليتامى، الغش ووسائله المتنوعة، المسابقات والتصويتات التي يضحك فيها على عقول البعض فيصرفون أموالا طائلة ولا ينتفعون بشيء، الأقساط الربوية التي تهد الكيان وتجعل ليل الواحد نهارا ونهاره ليلة. ماذا أقول والكلام أكثر من أن يقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، حتى قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. كل واحدة من هذه كارثة بحد ذاتها، وكم تصدر عن كثيرين منا. سوء الظن لوحده على سبيل المثال سر المصائب، كم وكم من مشاكل تحصل وتقع بسببه. لذلك المؤمن لابد أن يحسن الظن. اسمعوا لهذه القصة عن حسن الظن. هذا الإمام الشافعي رحمه الله يحكي أحد تلامذته الربيع بن سليمان، يقول: دخلت على الشافعي وهو مريض فقلت له: قوى الله ضعفك. فقال: لو قوى ضعفي قتلني. فقلت: والله ما أردت إلا الخير. قال: أعلم أنك لو شتمتني لم ترد لي إلا الخير. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من كل أسباب الخلاف والفرقة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تنازشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. يعني قوموا بحقوق الأخوة فيما بينكم. المسلم أخو المسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. فالتقوى ها هنا عليه الصلاة والسلام يا سيدي رسول الله. بالله عليكم، كم من هذه الأمور التي نهينا عنها نفعلها؟ المسلم أخو المسلم، كل من اعتبر نفسه مسلما لابد أن يفهم أن عليه حقوقا وواجبات تجاه كل مسلم. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. خلاص، حقيقة أثبتها الله: فأصلحوا بين أخويكم، أمر من الله، فأين من يسعون بحق إلى الإصلاح؟ وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين. الحالقة هي الحالقة، لا أقول هي تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. صدقت يا رسول الله، فأي دين ندعي أننا متمسكين به إذا فسد ما بيننا؟ وقد فسد، وعلينا بالإصلاح، ولا يكون ذلك إلا إذا عدنا لنكون مع الله ونتعامل مع بعضنا البعض بما يرضي الله وكما أمر الله. بل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، يقسم: لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، لكن لن يحب له ما يحب لنفسه إلا إذا أحبه. كيف نحب بعض؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يعلمنا ويقول: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الإيمان مرتبط بالحب. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ما هو يا رسول الله؟ أفشوا السلام بينكم ليس فقط التحية العابرة التي تقال سلام على وبركاته، وإنما يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام أكسوا السلام بينكم، أي انشروا السلام بينكم الذي هو ضد الحقد والغل والحسد والغيرة والضغينة والأذى والظلم والفساد. أكسوا السلام بينكم، أين السلام فيما بيننا؟ بل قولوا الإرهاب حتى بين أفراد الأسرة الواحدة، في البيت الواحد، الزملاء في العمل، الجار مع جاره، قطيعة الرحم، بل عقوق الوالدين، حالات الطلاق المتزايدة، ضرب الزوجات، والأولاد يهجرون بيوت آبائهم، والإخوة يتنكرون لبعضهم. ما الذي أصابنا؟ ديننا الإسلام، حب وسلام، وهكذا أصبحنا. إلا من رحم ربي، الناس كلهم متشنجين بالبعض، وإن بدا شيئا من الهدوء يوما فهو هدوء وهمي، خلفه يخفي نفوس متأججة. يروى أن الوزير أبو المظفر بن هبيرة كان في الوزارة بجانب الخليفة يوما، فدخل عليه رجل، فلما دخل نظر هو إلى الرجل كثيرا كثيرا وتأمل، فلما انتهى قال للرجل تعال، فأتاه ذاك الرجل فمسح على رأسه وأعطاه شيئا من المال وقال عفى الله عنك، ثم ذهب الرجل. فقال الناس ما لك، ماذا حدث؟ قال هذا الرجل تذكرت حالي وإياه في أيام الشباب، حصل بيني وبينه مشاجرة فضربني بعصا عنده على رأسي فأذهب عيني هذه فلا أرى بها شيئا منذ 30 سنة، فلما دخل عرفته وتذكرت القصاص يوم القيامة عند الرحمن، وتذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام والله عز وجل عفو يحب العفو، وقوله عز من قائل وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، فأردت أن يعفو الله عني كما عفوت عنه. ونحن ألا نحب أن يعفو الله عنا؟ طبعا نحب، إذا لماذا لا نعفو عن الخلق، عن الناس؟ لماذا نحيا بالغل؟ لماذا نتحرك بالنقمة؟ لماذا نطمح للثأر والانتقام؟ من الآن أدعو يا رب أعنا أن ننزع ما في صدورنا من غل لإخواننا، وأن ننزع ما في صدورهم من غل لنا، ننزع ما في صدورنا مفهومة، كيف نفعلها؟ لكن كيف ننزع ما في صدورهم من غل؟ بالتودد إليهم، باستسماحهم، بإعطاء كل ذي حق حقه، باتباع المنهج الإسلامي في تعميق أواصر الأخوة والحقوق والواجبات. وعلى رأس كل هذا بالاستعانة بالله، نستعين بالله كي يعيننا لنعود في صلاتنا مع بعضنا البعض مع الله كما أمر الله سبحانه. أحبتي في الله، نحن اليوم نعاني من تهديد بانقراض الأخلاق، الحب، الود، التسامح. لماذا؟ لأننا بكل بساطة تعبنا عن الله، عن المنهج الذي وضعه لنا الله في تعاملاتنا مع بعضنا البعض. فهل عدنا لنكون في صلتنا بالناس مع الله؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نعامل بعضنا البعض كما يحب ويرضى، ويصدق فينا قوله تعالى إنما المؤمنون أخوة بحقها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مؤمنا بالله سر في طريق الله، يا مؤمنا بالله سر وارتقي أن تتقي، سر وارتقي أن تتقي، لا تشركا بالله، لا تشركا بالله، كن صادقا ضاءت بنور الله، ضاءت بنور